إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله جل في علاه، فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله كفاه، ومن اتقى الله منحه رضاه، من اتقى الله جعل الجنة مأواه. عباد الله، إن الله جل وعلا خلقنا لحكمة وأوجدنا لغاية، هذه الغاية وهذه الحكمة في حياتنا في هذه الدنيا هي عبادته وحده لا شريك له، بيّن ذلك سبحانه في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل أرسل الرسل لذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه العبادة عباد الله شرف لكل مؤمن يعبد الرحمن، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرتني أحمد نبيا. ولهذا عباد الله يذكر الله جل وعلا رسوله في أعلى المقامات وأجل المناصب وأشرفها في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وفي القرآن: فأوحى إلى عبده، وهكذا عباد الله. فالعبادة عباد الله شرف وعز وهدى وتقى. ومن مقالة شيخ الإسلام: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة عبودية. وهذه العبادة عباد الله كمالها وتمامها بغاية الحب مع غاية الذل والخضوع لله، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أيها الإخوة المسلمون، هذه العبادة صلاتنا وصومنا، زكاتنا وحجنا، عمرتنا وبرنا، صلاتنا وجميع طاعاتنا، لا بد لها من ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. إذ كل عبادة خلت منها هذه الأشياء أو بعضها فهي عبادة باطلة لا صحة لها. ولهذا عباد الله جمع الله عز وجل هذه الأنواع الثلاثة في أشرف سورة من كتابه، وذلك في سورة الفاتحة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب. فالمحبة والرجاء والخوف مذكورة في هذه السورة. فالحمد لله رب العالمين دليل المحبة، إذ المنعم يحب على قدر إنعامه، فكيف بمن النعم كلها من عنده، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وآتاكم من كل ما سألتموه. والرجاء عباد الله في قوله سبحانه: الرحمن الرحيم. والخوف عباد الله في قوله سبحانه: مالك يوم الدين. ولهذا عباد الله ذم السلف الصالح من تعبد لله بعبادة واحدة دون غيرها من هذه الثلاث، فمن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي. ويقول شيخ الإسلام: وحقوق الله وحده وحدود وما وحقوق الله وحدوده وما وصل الواصلون إلى الله إلا بمحبته وخوفه ورجائه. وقال: من سوى المخلوق بالخالق في رجائه أو خوفه أو محبته فهو مشرك. وقد ذكر الله عز وجل هذه الثلاث في قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن أيها الإخوة المسلمون، كل عبادة لا بد لها من هذه من محبة وخوف ورجاء. وخذ على سبيل المثال: حينما تصلي فإنك تصلي محبة لله وشوقا إلى لقاء الله ورجاء لثواب الله وخوفا من عقاب الله. وخذ مثالا آخر: حينما تبر بوالديك فإنك تبر بهما محبة لله، إذ الله هو الذي أمرك بهذا، وترجو ثواب الله وما أعد الله للبارين، وتخشى عقاب الله بما أعد الله عز وجل للعاقين. والمحبة عباد الله هي موافقة المحب على ما يحب، وألذ شيء للقلوب، وأقوى محرك لعلام الغيوب هي محبته سبحانه. وفي الحديث: أيها الإخوة، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان: ذكر الإله وحبه من غير إشراك به، وهما فممتنعان. ولذة الإيمان في محبة الرحمن، فقد روى الشيخان: ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وألذ شيء للقلب المكلوم وأشهى شيء ومطعوم محبة رحيم الرحمن. ففي صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. وأما الرجاء عباد الله فهو التوقع والأمل، ورجاء الله عز وجل أكثر الله من ذكره في كتابه: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. وفي الصحيحين يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والرجاء أيها المسلمون ينقسم إلى قسمين: رجاء العاملين والتائبين، ورجاء المفلسين والبطالين. فأما رجاء العاملين والتائبين فهو رجاء لمن عمل للدار الآخرة من الأعمال الصالحة. ورجل آخر مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي فهو يرجو رحمة ربه ومغفرته. ولهذا عباد الله، الرجاء المحمود ما صحبه عمل، وأما رجاء البطالين والمسوفين والمفلسين فهو الرجاء بدون عمل. ولهذا أجمع العلماء على أن الرجاء المحمود ما كان معه عمل. واستمع إلى قوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز العابد. كما علمت أن آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوب جسمك محفوظ من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فالرجاء المحمود ما كان معه عمل كمن ولهذا عباد الله رجاء البطالين والمفلسين كمن يريد الولد بدون زوجة، وكمن يريد الثمرة بدون بذرة، بدون أن يفعل الأسباب ويسأل رب الأرباب. فلهذا عباد الله أجمع العلماء على أنه لا بد من العمل، والرجاء عباد الله أقوى إذا قوي أقوى شيء للعبد حينما يقوى بمعرفة الله وأسمائه وصفاته. فكلما قويت معرفتك بالله وبأسمائه وصفاته قوي رجاؤك لله، وكلما قوي رجاؤك قوي عملك. ولهذا من طمع في الزرع فإنه يبذل البذر مهما كان الثمن، ومن رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أشياء: محبة ما يرجوه، والسعي في تحصيله، والخوف من فواته حسب الإمكان. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. عباد الله، والثالث من هذه الأركان الخوف، والخوف أيها المسلمون ينقسم إلى أربعة أقسام: شرك أكبر ومحرم وطبيعي وعبادة. فأما الشرك عباد الله فكأن يخاف من المقبورين أو الغائبين أو الشياطين أو غيرهم ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فمن خاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. وعباد القبور عباد الله يخافونها ويخوفون بها أهل توحيده. فعلى الإنسان أن يوحد ربه في خوفه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشون. ولهذا عباد الله من خاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو ما يسمى خوف السر، كالخوف من صاحب القبر أو الولي أن يمسه بسوء أو أن يجلب له ضرر أو أن يفعل به كيت وكيت، فقد أشرك بالله عز وجل. والنوع الثاني محرم، وبعضهم ألحقه بالشرك الأصغر، وهو الخوف من وهو أن الإنسان يترك ما أوجب الله عليه من أمر بمعروف أو نهي عن منكر فيما لا يلحقه ضرر، خوف الناس وخشية الناس، وهذا محرم عياذا بالله. والنوع الثالث خوف طبيعي، كمن يخاف من أسد أو سبع أو سيارة أو جدار أو عدو، فهذا خوف طبيعي كما قال سبحانه: فخرج منها خائفا يترقب. والنوع الرابع وهو أعلاها وأشرفها وأجلها قدرا، وهو الخوف من الله عز وجل، وهذا الخوف ضابطه كما يقول شيخ الإسلام: هو أن يحجزك عن الوقوع فيما حرم الله، هو أن يحجزك عن الوقوع فيما حرم الله. ومن خاف هذا الخوف الجليل فإنه ينال الجنان العالية والدرجات الرفيعه ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. فإذا همت نفسك بمعصية من منظر في مقطع أو مقطع في أتيوب أو واتس أو رؤية امرأة عارية أو نظر إلى ما حرم الله أو سماع ما حرم الله أو الكلام فيما حرم الله فتذكر وقوفك بين يدي الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فاتق الله بينك وبين ربك، اتق الله أنت أن تعمل بالمحرمات وأن تترك الواجبات والطاعات، خف من ربك ما دمت في زمن الإمكان. هذا خوف العبادة ينهاك عما حرم الله، يحثك على الطاعة، يحثك على الطاعة وعلى ترك المعصية. والخوف عباد الله من أقوى محركات القلوب لعلام الغيوب. وذلكم عباد الله أن العبد ابتلي بأعداء بين جنبيه، إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. والخوف عباد الله والرجاء قرينان، وينبغي أن يكون في العبد متزنان. ولهذا قال الله جل في علاه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويخشون ويخافون ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب يحتضر قال كيف تجدك؟ قال أجدني أرجو رحمة ربي وأخاف من أرجو رحمة ربي وأخشاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذه الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. فاجمع بين الخوف والرجاء في عبادتك وطاعتك وكذلك محبة ربك. ولهذه الثلاثة يقول شيخ الإسلام هذه الثلاثة هي محركات القلوب، ويمثل لها ابن القيم رحمه الله بأنها كالطائر مع رأسه، فرأس الطائر المحبة وجناحه الأيمن الرجاء وجناحه الأيسر الخوف. فإذا قطع رأس الطائر فلن يطير، وكذا إذا اختل أحد الجناحين. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم فارحمنا برحمتك الواسعة وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية واحشرنا في عافية وأدخلنا الجنة في عافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.